يقول في سؤاله: أنا متزوج ولدي 7 من الأولاد، والدي أيضا متزوج ولديه 7 من الأولاد، والحال يعلمه الله، فما حق والدي علي رغم أنه لا يحبني ويدعو علي بأن الله لا يرزقني ولا يبارك في شيء أملكه؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وتبه هدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا عين حاء عن حق والده، مع أنه يعني يشكو أن والده يعني لا يحبه ويدعو عليه بأن لا يرزقه إلى آخره. سؤالك لطيف وجميل، وحالكم لا شك طبعا يبدو أن حالكم يعني المادية يعني لا شك أنها تحتاج مزيد عناية. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يرزقكم من وسع فضله، إنه سمع أنت وأهلك وأهلك وأسرتك إنه سمع مجيب. لا شك أن يعني والدك يبقى حقه محفوظا، يعني مهما يعني صدر من الوالد، وإن كان عنده نوع من العنف تجاهك كما تقول، وإلا ما فيه يعني تقول أنه لا يحبني. لا أعتقد أن أبا أما لا يحب أبناه وأولاده وبناته، لكن قد يكون عنده حدة طبع أو عنده نوع من الأحوال أو الظروف التي تجعله عنده نوع قسوة أو نوع من يعني يتصرف مثل هذه التصرفات، لكن ومع هذا يبقى حقه محفوظا. لأنك جزاك الله خيرا وأنت جميل في سؤالك، تقول ما حق والدي مني، وهذا يعني يدل على فطنه وعلى يقظه وعلى يعني إدراك منك على لفعل الحق والديك جميعا. لا شك طبعا أن حقهما محفوظ، يعني مهما صدر منهم، ما في أعظم من قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. مع أن الوالدين يجتهدان في أن يوقعا ابنهما في الشرك في الكفر الذي هو طريق التخليد في النار عياذا بالله، ومع هذا قال: لا تطعهما، بأن المعصية لا يطع فيهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة. فأنا أقول حفظك الله يعني بمقتضى التوجيه الكريم من الآية الكريمة: صاحبهما في الدنيا معروفة، بمعنى أن حقهما محفوظ، جزاك الله خيرا. ومن أعظم حقوقهما الإحسان إليهما، وإن بدر منهما ما يبدر، ما في أعظم من الدعوة للشرك، ومع هذا أحسن إليهما. وأحسب إن شاء الله أنك إذا قمت بالحق على وجهه أنه يعني يهديه الله عز وجل ويهدي الله قلبه ويتغير حاله، فأحسن إليهما الوالد والوالدة وإن كان حديث عن الوالد، واخفض الجناح وتواضع مهما كان، وابتعد عن الأسلوب العنيف والزجر، بل تكلم بكلام اللين وعظيم مهما صدر منهما، والحذر من نهرهما. رجل الله عز وجل: ولا تنهرهما ولا تقول لهما أف، واخفض لهما جناح ذل من رحمة. وأيضا أحسن الإصغاء إليهما، يعني مهما كان موقفك ومهما كان عدم يعني مهما كان موقف وعدم قناعتك بأحيان بصفة والدك، لكن ينبغي أن تصغي إليهما وتتأدب في الحضور معهما وتقابلهم ببشاشة، وترتاح عندما يأمراني أو يوجهاني أو يطلبان منك طلبا، ولا تظهر التضجر والتأفف، فلا تقول لهم أف، فمجرد الأف لا تقول، فما بالك بما زاد عن ذلك. أيضا اجتهد جدا أن يكون وجهك طلقا وبشوشا ومرحبا، وابتعد عن العبوس والتقطيب، وعليك بالتودد لهم والجلوس، وإذا جلست أمامهما بأدب واحترام مهما بدر منهما. وأيضا وهذه مهمة جدا، وأحيانا قد يعني تحتاج أن تتنبه لها، وهي: إياك أن تمن عليهما، تقدم شيء، سواء شيء يعني مادي أو شيء معنوي ألفاظ، لا تمن بما تقدمه على والديك، وإنما هذا حق لهما، وليس لك فيه منها، فاجتهد إياك أن يظهر منك تمنن عليهما أو تظن أنك إذا قدمت لهما معروفا أنك تمن عليهما، وتجنب قدر الإمكان الشجار معهما والاحتكاك بهما قدر الإمكان، أيضا حتى يعني استئذان حال الدخول وحال الخروج. ولا مانع طبعا لا شك أن يعني إذا وقت مناسب أن تذكر بعد التذكير بالله عز وجل ووصايا القرآن ووصايا السنة في هذا الموضوع، لا مانع على كل حال، لكن مهما كان يبقى حقهما والحفاظ على سمعتهما، وإياك أن تتكلف عرضهما أمام الناس أو تقول أن أبي كذا وأن أمي كذا، هذا كله من انتقاص حقهما أو قلكم من علم البر بهما. ووفقك الله على كل حال، وتأكد يعني أيضا أن هذا كله سيعود عليك بالخير والبركة وسعة الرزق إن شاء الله، وبي يعني صلاحك وصلاح ذريتك والبركة في مالك وما أعطاك الله عز وجل، جزاك الله خير. أيضا مرة أخرى أنا أهنئك على هذا السؤال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. هذا السائل المستمع أحمد يوسف يقول في رسالته: السلام عليكم، ما حكم السارق إذا تاب؟ هل يغفر الله له؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. نعم، ما ليس ذنب إلا يغفره الله عز وجل مهما عظم، حتى ولو كان كفرا وشركا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، ما أعلن منها وما خفي، الله يغفرها جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل الذنوب يغفرها الله، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى، لأنه خلقنا وعلم ضعفنا، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطايا التوابون، ولو لم تذيبوا لأتى بقوم يذيبون. والسرقة من نعم هي من كبار الذنوب، وهي حد يقام على صاحبها الحد، حد الله عز وجل إذا ثبت بشروطه، وهو من كبار الذنوب ومن حدود الله عز وجل التي لا يجوز اقترافها والاقتراب منها، لكن إذا تاب التائب منها يتوب الله عليه. الله عز وجل يقول في سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، مع أن قتل النفس أشد من المال، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالله يتوب على المشرك إذا تاب، ويتوب على من يدعو غيره إذا تاب، ويتوب على من قتل نفسه، وعلى من وقع في الزنا، ويتوب على السارقة. بل حتى قال الله عز وجل في السرقة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، هذا في السرقة، فإن الله يتوب عليه. ما معنى أصلح؟ بمعنى ينبغي أن ترد الحق إلى أهله، فما سرقته تعيده إن كان بعينه ترده، وإلا ترد قيمته أو ترد مثله، فعليك أن ترد هذا وتستحل وتتوب الله عز وجل توبة صادقة تندم فيها على ما فعلته وتعزم على لا تعود وترد الحق إلى أهلها، ويتوب الله عليك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم، أنا صاحب ماشية أسأل هل فيها زكاة، علما بأنني أصرف على فيها حولا كاملا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، الماشية التي فيها الزكاة من عينها أو من جنسها إذا كانت ترعى الحول أو أكثر، يعني وهي ما يسمى الفقهاء السائمة التي تسوم بمعنى ترعى، كانت ترعى، لكن أنت تقول لا، تقول إنك أنت تصرف عليها على هذه ليست هذه ليس فيها زكاة، إلا إذا كنت قد أعددتها للتجارة، إذا كنت تاجر أغنام، تاجر مواشي، وتعرفها لأنك تجربها، فالقيمة في فالزكاة في قيمتها، وهو ما يسميه العلماء عروض التجارة. فإذا كنت هذه الماشية أعددتها للتجارة وتتاجر بها، تصرف عليها العلف وما يتعلق به، فالزكاة في قيمتها. أما إذا قلت لا، ليست للتجارة، وإنما للضيف والضيف ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو أحمد يقول في رسالته: زوجتي جاءتها عادتها الشهرية بعد دخول وقت صلاة الظهر، سؤالي هل تقضي هذا الوقت الذي جاءت فيها العادة الشهرية أم لا؟ المرأة نعم، إذا إذا إذا إذا جاءت العادة بعد دخول وقت فإنها تصلي، إذا تعيد الصلاة تقضيها إذا طهرت، توصل إذا طهرت فإنها تقضيها. ويبغي أن يعلم أولا أنها بالفعل إذا طهرت إذا أتت العادة بعد دخول الوقت فإنها تقضي هذه الصلاة إذا طهرت سواء كانت الظهر أو العصر إلى آخره. لكن مسألة أخرى ينبغي أن ننبه إليها وذكر العلماء, وهي أنها إذا طهرت ليس جاءت العادة, طهرت من العادة, يقول العلماء أنها تقضيها وما يجمع إليها قبلها. ما معنى هذا؟ يعني لو أنها طهرت قبل غروب الشمس, طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر, لأن العصر يجمع إليها قبلها الظهر. فإذا طهرت قبل المغرب فإنها تقضي العصر وما قبلها الظهر. كذلك إذا لو أنها طهرت قبل الفجر وهو آخر وقت العشاء فإنها تقضي العشاء والمغرب. فهذا هو الذي ينبغي التنبيه إليه, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول دخلت في جمعية ب3000 ريال شهريا لمدة سنتين وثمانية أشهر, فهل على هذا المبلغ زكاة, علما بأنني دخلت هذه الجمعية لأتزوج بالمبلغ إن شاء الله تعالى؟ نعم طبعا, الجمعيات هذه ذكر علماؤنا وكثير من العلماء أنهم يجوز الدخول الجمعيات هذه لأن ليست قرضا وليس فيها شرط زائد دفع زائد, وإنما يدخل الجمعية لا مانع. والمال طبعا إذا جمعتم إذا كان نصيبك قد بلغ نصابا أو ضممته إلى ما عندك ما فإنك زكيه لا شك, سواء كان للزواج أو لغيره, ما دام عندك ما يسمى في اللغة المعاصرة سيولة, عندك نقد يعني وقد بلغ نصابا, فإنك تزكي سواء كان من مال من نصيبك من الجمعية أو عندك وفر من من من من من دخلك أنت من الرواتب ومن غيرها, فما بلغ نصابا فإنك تزكي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول ما حكم حمل المرأة للمصحف والمتابعة مع الإمام في صلاة التراويح, ثم إذا انتهى الإمام من القراءة تضع المصحف على كرسي مرتفع أمامها, وهذه الحركة في كل ركعة حتى تنهي الصلاة, أو متابعة القراءة من الأجهزة الذكية عن طريق فتحها وقفلها؟ أرجو لا حرج إن شاء الله, لأن حركة يعني خفيفة, وأيضا فيها قد يكون فيها نوع من المتابعة ونوع من التركيز والبعد عن كما يقال عن السرحان. أما إذا أمكن الاستغناء عنها فهو أحسن, إذا أمكن الاستغناء عنها بمعنى أن المصلي والمأموم يركز مع الإمام حتى يسلم من هذه الحركات, وإن كانت تزيد كثيرة وإن كان يعني فهو أولى. لكن إذا كان فعلا يعني يرى أنه يعني أكثر تركيز ومتابعة, لكن ليحذر لا يقرب على الإمام. أحيانا بعض المأمومين لا يحسنون يقرأ مع الإمام وهو يقرأ, هذا لا, المطلوب الإنصات, المطلوب الإنصات, لا تقرأ مع الإمام سواء لا في سرك ولا في أن تشوش على من حولك, وإنما عليك أن تتابع منصتا ومتدبرا. وإذا أمكن أن تستغني عن هذا فهو أحسن, لأن بعض العلماء يرى بطلانه لأنه يقول حركة, لكن أما بطلان لا, لأن عائشة رضي الله عنها كان لها يعني بل غلام يعني غلام أنس كان خلفه يتابع معه في القرآن, فلا أرجو يعني لحد ما لا حرج في هذا, وإن أمكن الاستغناء فهو أحسن. وأما إذا كان الإمام يحتاجه خلفه أحد يعني يحمل المصحف ليفتح عليه حينما يغلق عليه, فهذا لا حرج إن شاء الله, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأنه أتى من السودان إلى جدة لكي يعمل عمرة, يقول أحرمت من جدة وعندما ذهبت إلى مكة جاءت أمطار وسيول ولم نستطع الذهاب إلى مكة, فتخليت عن العمرة وفكيت إحرامي, ماذا علي في هذه الحال؟ هل علي فدية؟ وإذا لم أستطع الفدية هل أصوم يومين؟ وجهونا بارك الله فيكم. أولا, هل عند الإحرام اشترطت قلت وإن حبس لي حابس فمحل يحرم؟ إذا كنت قد اشترطت عند الإحرام فلا حرج عليك, تتحلل مجانا كما يقال. أما إذا كنت لم تفعل, فأحب أن أقول الحقيقة للإخوة المستمعين, يعني إذا حصل ظرف طارئ يمنعك عن الوصول إلى المسجد الحرام وأنت محرم لا تتعجل في التحلل ما لم تشترط. لعل هذا الظرف أو هذا الطارئ يرتفع، قد يكون يعني تفتيش مثلا، أو قد يكون ناحية أمنية، وقد يكون فلا تتعجل، قد ارتفع لا تتعجل. وخاصة إذا لاحظت النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية لم يتعجل للتحلل، تحلل المحصر، حتى صار مفاوضات وراء أنه لا يستطيع أن يبلغ البيت، حينئذ صار حكم المحصر. أنتم حكمكم هذا كان ينبغي أن تفقى أنك محصر، والمحصر هنا إذا لم يستطع أن يصبر بسبب السيول التي تذكر، كان ينبغي أنك لا تتحلل حتى تذبح وتحلق. حينئذ هذا هو الذي ينبغي على المحصر، يتحلل بذبح الهدي ويحلق رأسه، وإن لم يسر الهدي فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام قبل التحلل، فإذا صام 10 فإنه يتحلل. هذا هو الواجب عليه. وعلى كل حال أنت لا شك طبعا عليك عن الآن، إذا تستطيع إذا تعيد تلبس ملابس الإحرام، ولأنك يبدو على إحرامك الأول، وتطوف وتسعى وتقصر، وإذا كان إذا كنت يعني لك زوجة أو جامعة فإن العمرة تفسد، فتقضيها يعني تتمها كما يقول فاسدة وتقضيها مرة أخرى، والله وعليك أيضا دم للوقاع، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.